الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس

صدق الله.